بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس التربوي المهم والذي يتواكب مع الأحداث والحاجة الماسة إليه. شرعنا في الأسبوع الماضي في مقدمة مهمة عن هذا الكتاب وعن الأسباب التي دفعتنا للحديث فيه، الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية. انتهينا في اللقاء الماضي من مقدمة تبين أهمية هذا الموضوع والحاجة إليه، واليوم لله تبارك وتعالى نشرع في الحديث عن أول هذه الضوابط الفقهية اللازمة للتعامل مع المخالف. المصنف عليه رحمة الله بدأ بهذا الضابط المهم، وجوب تصحيح النية. يقول عليه رحمة الله: تصحيح النية مشروع عند كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. وقد ورد في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. أقول لا شك هذا اختيار موفق وبداية موفقة لهذه الضوابط، وأؤكد أنه عليه رحمة الله صار على نهج السلف الذين سبقوه بالتصنيف والكتابة وصدروا الكتب، سواء كتب الحديث أو كتب الفقه أو يعني كتب العقيدة، يعني لا يكاد يخلو مصنف من مصنفات السلف المعتمدة إلا وقد بدأ بهذا الضابط بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وقد وفق عليه رحمة الله لتصدير ضوابطه الفقهية بهذا الضابط المهم: إنما الأعمال بالنيات. قبل أن نشرع في بيان كلامه والتعقيب والشرح والتوضيح والبيان، أقول ما أحوجنا إلى وقفة مهمة مع أنفسنا نلقي من خلالها إطلالة على قضية النية. ونحن من الذين يهتمون بأمر النية ويعرفون لها قدرها ويستصحبونها ولا يتحركون حركة ولا يتكلمون كلمة إلا بنية، أم ماذا؟ أم نحن أهملنا هذا الضابط في حياتنا على الجملة، في كل أعمالنا، في كل أحوالنا؟ لعله هنا يقول: تصحيح النية مشروع عند كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. نضيف إضافة مهمة: نحن كمسلمين، كموحدين، كحرصين على الاتباع لنبينا ولسلفنا الصالح، تعلمنا أننا نحتاج إلى النية حتى في الأمور الاعتيادية في عاداتنا وفي جميع أحوالنا. فهمنا أننا بإمكاننا أن نوظف كل العاديات إلى مشاريع استثمارية وإلى حسنات تنفعنا عند الله عز وجل. لذلك ما أحوجنا أن نقف مع هذا المعنى وأن نتعلم من سلفنا الصالح كيف كانوا يهتمون بأمر النية. إياك أن تظن أن النية فقط تفرق بين العبادات والعادات، وإن كان هذا معلوم، بل قد تفرق بين العبادات والعبادات، بل قد تحول العادات إلى عبادات إذا ضبطت بباقي الضوابط الشرعية. ولذلك لا بد لك أن تجعل لنفسك وقتا ولو باستمرار دون كلل ولا ملل تتدارس فيه قضية النية، لأنك تحتاج إلى هذا حتى يكون سيرك صحيحا، حتى تقبل أقوالك وأفعالك، حتى يكون لك البصمة والأثر على نفسك أولا وعلى المحيطين من الأقارب ومن الأباعد، لأنك تحتاج إلى هذا في سيرك إلى الله تبارك وتعالى. يعني لسنا بصدد التفصيل في هذه المسألة، لكن نصيحة مني لإخواني وأبنائي أن يدرسوا كتاب وأظنه من أحسن ما جمع في هذا الباب، مقاصد المكلفين، للدكتور عمر سليمان الأشقر، رسالة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر، قديمة هي، موجودة في مجلدين تقريبا أو في طبعة في مجلد واحد، يعرفك على النية ويفصل لك في هذه المسألة المهمة الشرعية. فنحن على الطريق نحتاج إلى هذا. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. يعني النية لا شك أنها شرط في صحة العمل، وأقول وهي الموصلة لقبوله، فحينما يصح العمل لن يقبل إلا بالاتباع كما تعلمون، وبأن يكون خالص الله تبارك وتعالى. وإن فرق بعض العلماء بين النية والإخلاص، غير أن يعني الجمع بينهما معلوم ومحفوظ، والأولى توصل الثانية. والنية شرط في صحة العمل والتمييز بين الأعمال كما يعني ورد في ضوابط ذلك. ثم إذا صلحت هذه النية لا شك دفعت لاستحضار الإخلاص والقبول. ولذلك النية حينما يتكلم عنها العلماء عزم وتصميم وجمع للهمة، هذا كله مع تركيز الإرادة، مع التفكر القوي في تحديد هدفك من هذا القول أو من ذاك الفعل قبل أن تشرع فيه، وهذا يجمع كليتك على قصدك فيؤدي بك إلى الأداء المتميز. ولذلك يقولون في الأثر، وكان البعض يضعفه، لكن الإمام السخاوي يقول له شواهد، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا الأثر بشواهده: نية المؤمن أبلغ من عمله، وفي رواية نية المرء خير من عمله. والسلف عظموا هذا المعنى وكانوا لا يتحركون إلا به. يعني أتذكر مرة ابن عمر كان يجلس مع أصحابه، مر جنازة من حوله فقالوا: جنازة جنازة، كرس على الخير والأجر والثواب. فقاموا مسرعين، فقال لغلامه: انتظر حتى أستحضر لها نية. شوف الفهم العالي، يعني الحركة منضبطة، انتظر حتى أستحضر لها نية. لذلك ما يتحركون حركة إلا بنية. ولذلك ورد عنهم رب عمل صغير في نظرك، بسيط جدا قد لا يبالى، عظمته النية لكونها كانت صالحة وخالصة، فكان هذا العمل الذي هو في حقيقة الأمر بسيط أو قصير أو يعني غير مكلف، بسيط جدا، لكن لكونه كان بنية صالحة خالصة عظم عند الله عز وجل، ورب عمل عظيم في نظر الناس، كبير جدا، عملاق، حقرته النية بفسادها أو لدخول مآرب أخرى ومقاصد أخرى فيها، فيرد هذا العمل ولا ينتفع به صاحبه. إذن أنت تحتاج إلى فهم هذه القضية. يقولون النية تجارة العلماء، يتاجرون بها مع الله عز وجل. فهل أنت واعي لهذا المعنى؟ أنت قد تكون فقير معدم، قد تكون ضعيف في بنيتك، قد تتلبس ببعض صور العجز أو ببعض الأمور المحيطة الأخرى إلى آخره. فلو فقهت أمر النية لارتقيت إلى أعلى المصاف، ولا تقدمت على كثير ممن توفرت لديهم الأسباب لعمل ما لا تستطيع أن تعمله. وهذا وارد، وهذا كثير جدا، وهذا السنة أكدت عليه بطريقة عجيبة جدا. يعني لما نسمع أن بالمدينة أقواما في غزوة تبوك في عز الحر والجد والشدة والكر وبعد العدو وشدته وكثرته وعتاده وعدده، والمسافة أكثر من شهر ذهاب وشهر إياب، في نهاية الرحلة وهم على مشارف المدينة، إن بالمدينة أقواما لسرتم مسيرا ولا قطعتم مدينة لو قد شاركوكم في الحج. قال وكيف ذلك؟ قاعدين في الظل والطراوة ويشاركوننا في الأجر بالتمام؟ قال نعم، حبسهم العظم، حبسهم العظم بأعذارهم، وصلوا بنياتهم إلى مصاف من تقدم وبذل وضحى وعرض نفسه للمخاطر وكان مكان. أمر عجيب جدا إن الرجل إذا أوى إلى فراشه وهو يريد حديث أن يقوم من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح، مجرد لي استحضرها قبل أن يرقد أن يقوم من الليل ولو بركعتين فغلب. إرهاق، إنهاك من العمل، قل ما شئت، فأصبح، يعني صلى الصبح فقط، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من الله عليه بصلاح نيته. وتعلمون حديث إن الدنيا يا أربعة نفر تحفظونه، حديث رائع جدا جدا، رجل أوتي مالا وعلما ويعمل في ماله بعلمه، يصل به الرحم، يؤدي الزكوات المفروضة ويؤدي الصدقات الزائدة ويعمل به كما أمر في الكتاب والسنة، فهو في أعلى المنازل. ورجل أوتي علما ولم يؤت مالا فتمنى بنية صادقة من قلبه أن لو أعطي مالا لعمل فيه بعمل الذي قبله، فهما في الأجر سواء. تخيلوا، لم ينفق مليما واحدا، لكن مع الذي أنفق تلك الملايين لكونه كان صادق في نيته وبعلمه الأزلي الشامل المحيط سبحانه وتعالى، علم أن هذا الرجل صادق في نيته فكتب له ذاك الأجر الوفير العظيم. ونفس المعنى على الثالث والرابع، رجل أعطي مالا ولم يعط علما، جاهل والعياذ بالله تعالى، سخر المال للشهوات والنزوات والحرام ولم يؤدي الزكوات ولم يؤدي الصدقات، فهو في أحط المنازل والعياذ بالله تعالى. والذي بعده لا علم ولا مال، جاهل ومعدم، لكن تمنى أن لو أعطي مال لمتع نفسه كالذي قبله، فهما في الوزر سواء. يا أحد أنت ما عملتش حاجة. والحديث لا تعارض، إن الله تجاوز لأمتي منحة لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. يعني طالما أنت حديث النفس، طالما بلش عليه قول وعمل وبلش حسبك عليه، طيب كيف نجمع بينه وبين هذا الحديث؟ قالوا إن الله تبارك وتعالى يعلم بعلمه الأزلي الشامل المحيط أن هذا الرجل صادق في نيته، لو أعطي المال لفعل بفعل الذي قبله ولذلك كتب له، والآخر كتب عليه. فهذه واضحة وجلية. بل في مسألة فقهية رائعة جدا دائما العلماء يتكلمون فيها، طرحها بعض الزنادقة، يقولون أنتم تقولون في خلود في الجنة خلود في النار، صحيح عندنا خلود في الجنة خلود في النار، ولا إيه رأيكم؟ مش فيه؟ نتفق على هذا. يقولون أنتم تقولون الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، تمام صحيح ولا إيه رأيكم؟ صح، ما عندنا شك في هذا. قالوا سبحان الله، كيف تقولون هذا وهذا الكافر كفر بالله. قولي يا رجل 50 سنة ازاي تخلدوه في النار؟ الله. والمؤمن آمن قول 100 سنة ازاي يخلد في الجنة؟ مش ياخد على قده بس وبعد كده قالوا أنتم لا تفهمون مكانة النية عندنا. ربنا تبارك وتعالى الذي قد أحاط بكل شيء علما علم أن هذا الكافر لو أطيل له في عمره إلى يعني مدد عظيم لاستمر على كفره، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هو كذا الله عز وجل يعلم أنه مستمر. الكلام هذا نذكره ليش يا إخواني؟ حتى تعرف أن النية شأنه عظيم. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، السلف يقولون عنه إيش؟ ربع العلم. وفي رواية تانية أن بعض السلف لا ده ثلث العلم. يعني اللي يحفظ حديث إنما الأعمال بالنيات ويفهمه صح ويترجمه وفعله في الواقع هذا ربع العلم الموجود في الإسلام كله، ربع الدين. بيقول ده ربع الدين، والناس تانية بتقول هذا ثلث الدين مع الأحاديث الأخرى المشهورة. الشاهد يا جماعة تصدير هذا الكتاب بهذا الضابط المحترم المهم في غاية الأهمية عندي. نحن على الطريق نريد أن نتعلم هذه الضوابط، لكن لا ننسى أن شأننا أوسع من الضوابط، والموضوع مش محصور فقط في مجرد ضوابط الفقهية في التعامل مع المخالف في المسائل الاجتهادية مثلا. لا، ده القضية أكبر من ذلك، قضية عبودية. لأن النية يا جماعة النية هي روح العبادة. وقالوا النية بالنسبة، وهذا معنى مهم جدا جدا جدا، بالنسبة للعمل كالرأس بالنسبة للجسد. يعني النية مهمة جدا، وإلا فالأثر نية المرء خير من عمله، هذا وأبلغ من عمله كما قلنا. فهذا يا إخواني أمر في غاية الأهمية. إذن أنصحكم قبل أن نشرع في بيان ما يريد المصنف عليه رحمة الله أن تهتم بقضية النية. دراسة كتاب مقاصد المكلفين للأشقر مهم جدا جدا عندنا، ويريت الأخوة يحاولون عمل أبحاث أول بأول لهذا الكتاب، لأنه كتاب أكاديمي مؤصل تأصيل علمي عالي جدا جدا، فيه يعني إشارات لطيفة ومسائل علمية رائعة جدا جدا، ينبغي أن تحرص على قراءته قراءة خاصة. وأنا مستعد لأي حد وقف معه شيء في هذا الكتاب يأتيني بصفة شخصية أقف معه ونتكلم سوين عسلنا نتعلم بالله تبارك وتعالى. موضوع النية يا أخواني موضوع مهم جدا جدا في غاية الأهمية، لذلك أنا يعني ركزت في بداية الكلام على هذه القضية. عارفين إيش اللي دفعني لهذا الموضوع؟ وأنا أقلب وأحب أقرأ في هذا الموضوع باستمرار يعني لأهميته. قرأت بعض كلمات لبعض السلف مؤثرة جدا جدا، بيقول إيه فيها؟ كان قاعد يفكر كده يعني وكأني به يعني كأني أنظر إليه، يقول لوددت لو أن الفقهاء والعلماء شوف تخصصوا في تعليم الناس مقاصدهم في أعمالهم لكان يعني أحب إلي من أي شيء آخر. ولو العلماء بس يعودوا يعلموا الناس مقاصدهم النيات يعني في أعمالهم لكان عندي أعظم عمل ويقدم على غيره من الأعمال. قلت يا سبحان الله، وإحنا مش مهتمين بالقضية أبدا. خش يا عم الموضوع بقى، ده الكلام الطبيعي، ما هو احنا نخش الموضوع بدون نوايا مش هيصلح. ولذلك حتى نقفز إلى الكتاب، شرعنا في الكتاب يا ترى من نية؟ النية أن نتربى وأن نتعلم وأن نعلم غيرنا وأن يعني نسقط هذا الكلام على أنفسنا حتى نخرج مستفيدين من هذا الدرس مفعلين له في أحوالنا. يقول المصنف عليه رحمة الله: وحوار المخالف والرد عليه من أعمال البر المشروطة. ولهذا فيجب على المحاور أو الراد أن يكون قصده تصحيح الخطأ وبيان الصواب، لا التشهير بالمخالف أو تنقيصه أو الظهور والشهرة للراد والمحاور. الله أكبر. كأنه يقول لك حينما تختلف مع غيرك في مثل هذه المسائل الاجتهادية عليك أن تستحضر النية، لأن هذا عمل يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، الرد على المخالف، محاورة المخالف، تصحيح خطأ المخالف، التعليق على كلام المخالف، لابد أن تستحضر له نية قبل أن تشرع فيه. أنت بتعمل كده ليه؟ عايز إيه؟ إيه هدفك؟ ما هو مقصدك من وراء هذا؟ لذلك انتبه، استحضر النية قبل أن تشرع حتى تتعلم. يقول على المحاور أو الراد أن يكون قصده تصحيح الخطأ وبيان الصواب، لا التشهير بالمخالف أو تنقيصه أو الظهور والشهرة للراد والمحاور. لأن في جماعة، في ناس إنما يردون ويحاورون ويعلقون من باب أنا أخالف إذا أنا موجود، واضحة هذه المسألة، أنا أخالف إذا أنا موجود. نحن لا نريد أن نشكك في نوايا أحد، لكن هذا واقع، هذا واقع مريض، هو الذي أدى إلى هذه الحرب الطاحنة الآن، وتجاوز كل الحدود الشرعية والضوابط الفقهية في هذه المسألة. ولذلك ما أكثر الأمثلة في واقعنا، لا تحتاج إلى كثير عناء لتتأكد من هذه المسألة. يعني حينما يخطئ مجتهد من المجتهدين، شيخ من المشايخ، عالم من العلماء في مسألة ما، في نظرك أنت لربما يكون هو على صواب وأنت المخطئ في فهمك، تجد النقد وتجد التعدي وتجد التجريح وتجد الأقوال وتجد ترتيب المواقف إلى آخر هذه المعاني. يعني هل هذا يليق؟ هل هذا يصح؟ هل هذا معقول؟ بل الأمر يتخطى إلى أن يصل إلى حد الطعن في النوايا، ويعني الاتهام بما لا يطلع عليه عادة إلا الله تبارك وتعالى، كالاتهام بالنفاق والخيانة والعمالة، وأحيانا قد يصل الأمر إلى ما هو أكبر من ذلك والعياذ بالله تعالى. فهذا إخواني أمر في منتهى الخطورة، ولذلك نحن نحتاج إلى التعرف على هذه المسألة حتى نستحضر النوايا قبل أن نتحرك. ولذلك ينبغي على من أراد أن يتصدى لخطأ من وجهة نظره هو، لمجتهد على الساحة، أن يستحضر النية قبل أن يتحرك بقول أو برد فعل، ثم بعد ذلك ننظر في الفروق الأخرى حتى تستقيم الأمور. نعم. يقول فإن ذلك فوق أنه يؤذي الآخرين، فإن صاحبه لا يسلم من الإثم الذي يؤدي إلى بطلان العمل وفساده. كأنه يقول إذا كان قصدك التشهير والتشويه والتنقيص وصرف الناس عن المجتهد الذي أخطأ من وجهة نظرك أنت، إذا كان هذا هو قصدك فلن تخلو من الإثم. لا شك أن هذا من الإثم، لا شك هذا مخالفة صريحة. أنت بدل أن تكون تحركت لتأخذ الأجر والثواب بتصحيح الخطأ، أنت وقعت في إثم، حتى ولو كان المجتهد مخطئ فعلا لكنه اجتهد فأخطأ، هو يدور بين أجر وأجرين أصلا، فكيف أنت تكون مريدا لإصلاح الخطأ ثم تضيف إليه هذا المعنى للتنقيص والتشهير؟ فهذا ولا شك من الخطورة بمكان، قد يعرضك لما لا يحمد عقباه. نعم. ثم يقول ولهذا يجب على المحاور والراد أن يستحضر إخلاص النية لله تبارك وتعالى ويحضر مداخل الشيطان. ليش يا جماعة؟ هذه لفتة مهمة جدا. قد يكون قصدك شريف كما يقولون ونيتك حسنة وتريد أن تصحح الخطأ فعلا، وتريد أن تبين الخطأ فعلا لهذا المجتهد أو لغيره، ثم تبدأ فتتحرك بالرد أو المحاورة أو التثنيف، فيطرأ عليك نية فاسدة، لأن الشيطان يتربص بك. ولذلك القرآن يقول إيش؟ قل لعبادي ها يقولون التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني يقول لك حتى لو كان قصدك الإصلاح وقصدك إقامة الحجة مع المحاور مع الذي خالفتها، احذر أن يدخل عليك الشيطان فيفسد عليك نيتك فيجمع عليها. ما هو بالمرة بقى نبين الخطأ وندمر الشخص المخطئ، هذا ليس دين، هذا لا يقبل، هذا غير متصور، هذا ليس من أخلاق المسلمين، ما يليق أبدا كما سترون في طيات البحث، مش ممكن أبدا، هذا مرفوض تماما. وبدل أن تأخذ الأجر تجمع نفسك الإثم، بالإضافة إلى المفاسد التي قد تترتب على ذلك. إيش المفاسد؟ أنت حينما تطعن في مجتهد حصل أدوات الاجتهاد وله أتباع وله مستمعين وله من يثق فيه وله جهود وله أحوال في نصرة الدين، فحينما تشهر وتشوه وتطعن لمصلحة من الرابح من وراء ذلك؟ ما الذي تريده من هدم هذا الرمز أو ذاك؟ ما المصلحة؟ لا شك المفسدة عظيمة جدا، قد تكون سبب في تنفير الناس، في بعد الناس ورجوعهم إلى من ليس بأهل لمثل هذا. حتى وإن أخطأ هذا فالخطأ معلوم كيف تتعامل معه من خلال هذه الضوابط، لكن تتعدى أنت فتفسد على نفسك الفرصة وتفسد على الآخرين هذا الذي قد يثقون فيه بصورة أو بأخرى، فهذا ليس إلا لمصلحة أعداء الإسلام. نعم، يرشد الشيخ عليه رحمة الله إلى معنى جميل جدا فيقول: والذي لا يستطيع التجرد من ذلك فعليه التوقف عن الحوار حفاظا على صفاء توحيده ونقاء إخلاصه. عارف يعني؟ لو أنت ما لقيتش من نفسك هذه النية الخالصة لله تبارك وتعالى في مواجهة المخالف ومن تحاول للنصح السديد بالضوابط الشرعية، ورأيت أنك قد تدخل إلى حيز مثل الانتصار للنفس أو الطعن والتشهير أو فض الناس من حوليه، هو يعني الأولى لك أن تسكت. اسكت اسكت، لا تعلق، لا تتكلم، درءا للمفسد، من منطلق خير الخيرين وشر الشرين، مصالح ومفاسد. اسكت حتى لا ترضي نفسك أنت. يا جماعة، هذا الموضوع في منتهى الحساسية، في شعرة من الحساسية في الموضوع لابد أن توضح. يعني إن لم تجد من نفسك فعلا إخلاصا لله في هذا الأمر فالأولى لك أن تسكت، وإلا لن يقبل منك أصلا. أنتم تحفظون الحديث: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه فقط، إن لم يكن كذلك اسكت. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم دائما يرشد أصحابه لهذا المعنى من خلال حديث، قد تقول أنت هذه حديث بعيدة عن الموضوع. لا لا، مش بعيدة، هذه في صلب الموضوع، هذه تؤكد على أهمية هذا الموضوع. مثلا مثلا يقول: من صام فنجا. اسكت، احسن لك أن يا معاذ يأتي مسرعا، إنك لا تزال بخير ما سكت. إذا ما تكلمت كتب لك أو عليك، أول ما هتخش في الموضوع خلي بالك يليك عليك، ما فيش في النص، ما فيش أمر ثالث، قضية حسمت بهذا المعنى، فانتبه لكلامك. وفي الحديث يقول إيش: من كف لسانه ستر الله عورته. اسكت، ربنا يسترك، لك أنت لو تكلمت تدخل الشيطان واستدرجك وبدأ الحوار يتحول إلى عصبية أو إلى انتصار النفس أو للطائفة أو للمنهج أو للحزب أو للجماعة أو للقبيلة، خلاص هتخش باب متاهة شرعية لا نظير له، تفضح. ترضى عند الله عز وجل، ترضى عند الملائكة، ترضى عند أهل العلم وأهل الفضل الذين يعرفون التمييز، ترضى حتى عند عوام الناس. لا شك هذا واضح وجل. والله يا إخواني من رحمة الله عز وجل أناس كجوا في هذه الأحداث من خلال تعليقات عوام الناس فقط، فقط يعني من خلال نظر عوام الناس من الطيبين قالوا هذا كلام لا يليق، لا هذا مش نصيحة، هذا نقد وتجريح وطعن وتشهير وفضح وتنقيب عن القلوب، هذا الكلام غير مقبول بصورة أو أخرى، الكلام منتهي، إذا لابد أن تحذر. ولذلك يحضرني حديث رائع في المعنى وإن كان عام، لكن إسقاطه على هذا المعنى في نظري رائع جدا، فإن كان ثمة توفيقا فمن الله عز وجل. يقول يسمى في الحديث: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. بعد ذلك يبدأ الموضوع، فإن كثرة الكلام وذلك لا قسوة من القلب، ورحمة يكون على القلب قاسي. إيه جدل الموضوع؟ بعض السلف لما علق على الحديث يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، يعني اوعى تتكلم اي كلمه في اي موضوع خاص او عام كبير او صغير الا لما تذكر ربك، هل هذا الكلام يرضيك؟ تمضي؟ لا يرضي؟ لا تمضي. هو ده ضابط بقى، هتمسك نفسك انت، مش هتسيب لها الباب مفتوح. ضابط: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، والا قلبك يعني يقسو وتبعد بذلك من الله عز وجل. الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا جدا، ولذلك يعني الصحابة فهموا، زي ما قلنا سيدنا عمر كان بيقول على المنبر: من كثر كلامه كثر سقطه. فتعلق على كل حال وكل موضوع وكل اجتهاد وكل مسألة، وعندك الشهوة والرغبة لازم يعلق ولازم يتكلم ولازم يحاور ولازم ايه الموضوع بالراحة، مش كده؟ من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر الذنوب، ومن كثر ذنوبه قل حياؤه، ومن قل حياؤه ما تقلبه، قل ورعه ومن قل ورعه ما تقلبه، ومن مات قلبه فالنار أولى به والعياذ بالله تعالى. إذن يا جماعة المقصود إن لم تكن قادرا على ضبط نيتك، وبالتالي إذا ضبطت النية ضبطت الأقوال وردود الأفعال من خلال فهمها، فأنا أرى أن السكوت كما قال عيسى عليه السلام يعني العبادة 10 أجزاء 9 منها في الصمت، كما قال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله. فحاول أن تسكت، وإلا فإن أبلغت العنان لنفسك وقعت في المحظور والعياذ بالله تعالى. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في جواب سؤال عن الغيبة لبيان الحق، الغيبة في بيان الحق في مسألة المسائل قد تضطر إلى ذكر يعني آخر أو ذكر آخرين وما شابه ذلك، فهذه مسألة تكلم فيها العلماء ماذا تصنع. اسمع ماذا يقول. قال عليه رحمة الله: ثم القائل في ذلك بعلم، أي في هذه المسألة التي أراد أن يتكلم فيها فاضطر إلى ذكر من يظن أنها غيبة أو غيبة فيه، يقول: ثم القائل في ذلك بعلم عنده أدلة، لابد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله ومن ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. يا سلام على الفهم، يا سلام على الإسقاط الرائع والجيد. يعني أنت اضطررت لأن تتكلم في مسألة اجتهد فيها من غيرك، ففي هذه المسألة أنت مضطر أن تتكلم وأنت معك الحق لبيان هذه المسألة، فاضطررت لذكر سين أو صاد بالحق الذي معك. إن كان ذكرك هذه المسألة والتي أوقعتك في قدر من الغيبة لبيان الحق لله فأنت من المجاهدين في سبيله الذين تكلموا لرفع راية لا إله إلا الله. وإن كنت تتكلم بحق معك فعلا الدليل ومعك الحق فعلا، وهذا خطأ فعلا، وأنت مضطر لذكر الغيبة في هذه المسألة لبيان الحق الذي فيها. لكن أردت شيئا آخر، علو، شهرة، فتح، ثناء، التنقيص من المذكور في المسألة مثلا، أو للتقليل من شأنه، أو لفضل الناس من حوله، فهذا والعياذ بالله تعالى يعني كمن قاتل حمية أو جاهلية أو لمآرب وهداف ومقاصد أخرى مرفوضة مردودة تماما. إذن ننظر في هذه المسألة من جميع جوانبها لنتعلم. إذن هي حساسية يعني في في في في في نظري مهمة جدا، لازم تكون عندك في قلبك حتى تتعامل مع الآخرين من خلال هذا المعنى العظيم. لا تتحرك إلا بنيتك، ثم تنظر في نيتك متى تحركت، هل أنت مستمر لذات الغرض ولذات القصد ولذات الإرادة، أم طرى عليك طارئ قد يحولك يمنة ويسرى، فبدلا من أن تجمع الحسنات تجمع السيئات والعياذ بالله تعالى. نعم. يقول: وقد أشار كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الداء العضال، فقال رحمه الله: وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى المشركين في غير موضع، وهو إمام الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله وقصده طاعة الله فيما أمره، وهو يحب صلاح المأمور أو إقامة الحجة عليه. فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره، كان ذلك حمية لا يقبله الله. وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء، كان عمله حابطا والعياذ بالله تعالى. يعني هذه في الحقيقة مسألة أيضا مهمة جدا للغاية، يوضح فيها معنى مهم وضروري أن تتعرف عليه وأن تنظر إليه بعين الاعتبار. رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الآمرين والنهين كما علمت، يعني تعرض لأذى وتعرض لأقوال، بل لردود أفعال لا تخفى عليكم، وفيها من الغلظة والفظاظة والعنف والأذى ما تعلمونه من خلال دراسة السيرة. ومع ذلك صبر وتحمل ولم يتحول عن مقصده الأول وعن نيته الأولى، فلك فيه الأسوة ولك فيه القدوة. فكن منضبط بذلك، متعلما متأسيا به عليه الصلاة والسلام، لا تحيد عن هذا المعنى، وإلا فأنت يعني محارب، أنت مستهدف، أنت في معترك خطير جدا. مجرد البداية وبنية إن لم تكن مستصحبا للمعنى، متخوفا من أن تحيد عن الطريق، قد تسقط، لأنك تستفز وتستدرج لتنزل إلى مستوى لا يليق. ولذلك خذ الأسوة وخذ القدوة، كيف كان عليه السلام يأمر وينهى، وكيف كان يلاقي، أنت لست أحسن حالا منه، لك فيه الأسوة ولك فيه القدوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك حاول أن تواصل ولا تلتفت، وإلا لو التفت سواء لأقوالهم ولردود أفعالهم أو لميل نفسك أو لنزغات الشيطان، ستخسر وسيكون عملك يعني محبطا والعياذ بالله تعالى. لذلك احرص على أن تكون يعني وقافا عند هذا المعنى، لا تعمل ذلك يعني من أجل ولاءات ضيقة أو حزبية أو انتماءات أو عصبية أو جاهلية أو أمور عائلية أو عادتية أو أعراف وما شابه ذلك، لا، أمرك لله تبارك وتعالى. وإلا فالبعض إخواني أحيانا يعني، وهذا واقع، بعض ابناء التيار السلفي يعني لما وقعت الأحداث الأخيرة وتحركوا بالعواطف وأخذوا مواقف ودخلوا في دائرة النقد للمجتهدين في المسائل الاجتهادية، الذي كان عليهم يعني أن يتعلموا كيف يتعاملوا مع المخالف فيها، فبدأت الاعتراضات وبدأ النقد وبدأ الهدم وبدأ الطعن. ثم ماذا؟ ثم تمادوا في ذلك حتى وصل بهم الشيطان أن يدافعوا عن باطل، عن غير حق، عن أمور هم يعرفون في قرارة أنفسهم أنها تخالف الحق. وهذا أمر يا أخواني وارد، يعني يبدأ في بداية المسألة متعاطف فيدافع عن قضية معينة، ثم يتطور الأمر فيبدأ ينافح عن صاحبها جملة تفصيلة دون النظر إلى المخالفات التي قد تمثل عقيدة فيه. وأنت يا ابن التيار السلفي تعلم جيدا أنك تعرف بداية هذا المخطئ وتطورات يعني قيامه وانتشاره ومنهجه وبرامجه، وكم فيها من أخطاء قد تصل حتى للاعتقاد في بعض الأسماء والصفات مثلا وما شبه ذلك، ولكنك تنسى هذا كله وتنسى ما سطر من السادة العلماء في مثل هذه الأمور وتبدأ تنافح عنه على الجملة. لا، خليك في دائرة الاجتهاد الذي أردت أن تنصح فيه أو تقيم الحجة فيه أو تصحح فيه. لماذا تنتقل وتنسى المنهج والبدايات والأسس والأهداف والوسائل فتبدأ الحرب الشرسة؟ لا لشيء، لأنك يعني خالفته في بداية الأمر بغير ضابط فأدى هذا إلى انزلاق الأمر منك حتى وقع ما لا يحمد عقبا. نعم. يقول: ثم إذا رد عليه ذلك أو أوذي أو نسب إلى أنه مخطئ وغرضه فاسد طلبت نفسه الانتصار لنفسه وأتاه الشيطان فكان مبدأ عمله لله، ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من أذاه وربما اعتدى على ذلك المؤذي. وهذا لا شك أن في نظري رسالة، رسالة لمن قد يتصدرون للنقد ممن حصلوا أدوات الاجتهاد لهم ذلك، وقد يستحضرون النوايا وهذا مما نحسن به الظن بهم، وقد يتحركون بقصد تصحيح الخطأ وإقامة الحجة، ثم لما لا يقبل منهم من المجتهد الآخر لأنه يظن هو الآخر أنه هو على حق وأن معه الدليل وأن فهمه هو الفهم السديد، مسألة اجتهادية أنت وهو تدور بين الأمرين أجر أو أجران كما يقولون، ثم انظر فلما لا يقبل المنصوح والمردود عليه إيش تتحول القضية؟ تتحول إلى انتصار للنفس، ترتيب مواقف ولا أبراء وحب وبغض وانتقال من طور إلى طور وتصعيد المسألة حتى تصل إلى قطيعة وما شابه ذلك كما تطالعون. هذا يا أخواني خطأ فادح، احصر الموضوع في المسألة في القضية في الموقف الذي اجتهد وفيه وعنده اعتقاد أنه هو الأصوب، وأنت تقول أنا اجتهدت وعندي أدوات الاجتهاد وأرى أنه أخطأ، خلاص يبقى إذن الشرع يفصل بينك وبينه ويبقى الود وتبقى الأخوة وتبقى المعاني الشرعية كما سيأتينا بالتفصيل. نعم. يقول: هكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة، فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم، وما نسب إليهم لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعادتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني في الحقيقة كلام في منتهى الوضوح والصراحة، هذا في نظري تعدي أن تحول الأمر لمجرد قصد إقامة الحجة ومحاورة المخطئ وبيان خطأ اجتهاده إلى انتصار للنفس أو انتصار للجماعة أو انتصار للانتماء أو انتصار للشيخ أو انتصار للمذهب، وهذا ولا شك من الخطورة مكان مما قد يعني يفسد العلاقة بين المسلمين ويؤدي إلى ذهاب الهيبة والريح، وهذا ما نشتكي منه الآن مع الأسف الشديد. ولذلك قد يؤدي هذا ببعض الناس إلى الدفاع عمن يعتقد هو ومسجل عليه بالصوت والصورة كما يقولون، تخطئ ذلك الذي يدافع عنه الآن على الجملة من غير تفصيل، لا في المسألة هذه بل على كل حال، ويسميهم كذا أو إلى آخره، لا نريد أن نفصل أكثر من ذلك، لكن كلام واضح جدا. انتبه، يعني يتحول البعض من إلى من غير يعني انتباه لهذا الاستدراج الكبير من الشيطان لهم للدخول في مثل هذه الدائرة الخطيرة. نعم. قال: ويقول الغزالي عمن فسدت نيته ويزعم أن غرضه إصلاح الخلق، ولو ظهر من أقرانه من أقبل الخلق عليه وصلحوا على يديه لمات غما وحسدا، ولو أثنى أحد من المترددين إليه على بعض أقرانه لكان أبغض خلق الله إليه. يعني هذا مرض والعياذ بالله تعالى، مرض شديد قد ينتشر وقد يعني يوجد في بعض الأزمنة وبعض الأمكنة، يعني يسميها البعض منافسة الأقران، لكن في الحقيقة تعدت هذا المعنى. يعني كنا نسمع عن السلف حينما يكون في تنافس بين الأقران، لكن لا يصل إلى مثل هذا الحد أن يؤدي إلى الحسد وإلى البغض وإلى التشهير والتشويه وإلى الطعن ويعني هدم الرموز بالكلية. هذا في الحقيقة خلق يعني لا يليق بالموحدين بأي حال من الأحوال، أي لا يحب أن ينتصر الدين إلا على لا يحب أن ينتصر الدين على يد غيره، لأنه في قرارة نفسه إنما يطلب العلو والرئاسة لنفسه لانتصار الدين وظهوره، وهذا من الشهوة الخفية التي يصاب بها من تلي بحب الظهور والشهرة، نسأل الله العافية. لا شك أن هذا قد يكون موجود عند البعض، ويريد أن يظهر الدين على يديه فقط، لا يريد لغيره أن يظهر. يا أخي، لعل الله عز وجل جعل يعني لغيرك أسهم وجعل لك سهما، فلما تحجر واسعا، لما تضيق أنت؟ الله عز وجل يعني يؤتي فضله من يشاء، فأنت تبذل ما في وسعك وقد يأتي النصر على يد غيرك. يعني لعلك تقرأ حديث أن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاز وأقوام لا خلق لهم. هذا يعني شوف، هذا قد يعمل على نصرة الدين دون أن يدري، لأن الله عز وجل أراد لدينه أن ينتصر، فما بالك بمن يبذل لنصرة الدين؟ خلاص أتى على يديه، هذا أمر أسعد إلى كل من ينتصر الحق، أن يعلو الحق على يد أي إنسان، لا حرج، المهم أن ينتصر الحق ويعلو، هذا الذي نريده. فإن كانت النية غير ذلك فهذا من الخطورة بمكان. يقول: هذه تحذيرات العلماء من فساد النية الذي قد لا يتنبه له الشخص، فقصد السمعة أو نصرة طائفة معينة على طائفة أو شيخ على شيخ أو لتنقيص شخص معين بسبب خلافه معه أو لأنه ليس من طائفته، كل ذلك مما يبطل عمل الراد على المخالف ولا يسلم صاحبه من الإثم لأنه من الظلم. إذن احضر هذا المعنى واحفظ لنفسك جيدا حتى لا تقع فيما لا يحمد عقبه. ثم يقول عليه رحمة الله: ثم غض الطرف عن القريب مع خطئه ومجانبته للصواب وإشهار خطأ المخالف مع صلاحه وعلمه مما يفسد على الإنسان أجره ويعرضه لعقاب الله عز وجل. يعني ليس من الإنصاف، ليس من العدل، لا يليق، لا يصح، ليس من منهج السلف، لا يقبل بحال من الأحوال أن يعني تقض الطرف عمن معك في حزبك، في جماعتك، في عائلتك، في مصلحتك الشخصية حينما يخطئ. أنت بهذا التأكيد بمكيالين كما يقولون، إذا أردت أن تتصدى للمجتهد المخطئ لتحاوره، لتقيم عليه الحجة، لتؤكد خطأه، فينبغي أن يكون هذا عندك ديدا وصفة وسمت مع الأقارب ومع الأباح، مع أصحاب الولاء والانتناء بالنسبة لك، ومع مخالفيك أو مع البعيدين عنك، سواء في المكان أو يعني في التوقيت أو ما شبه ذلك، أو في الرؤية مثلا، لكن قد تشترك معهم في الهدف نصرة الدين. إذن كن يعني منصفا، وإلا فهذا مما تجمع به على نفسك الإثم كما يقول، وهذا مما يعرضك لعقاب الله تبارك وتعالى. يقول: ومن أنكر منكرا أو صحح خطأ فأوذي فليصبر ولا يتجاوز القضية إلى أن يعتدي على المخالف ويحمله ما لم يقل أو يبالغ في إظهار خطئه بسبب تجاوزه عليه. يعني هذا ضابط رائع ومهم جدا، أنت لا تتجاوز المسألة، لا تخلط بين الأوراق، لا تفتش في الدفاتر القديمة كما يقولون وتبحث عن أمور أخرى. أنت الآن تقول ونحسن الظن أنك تصديت لهذا المجتهد لأنه أخطأ في هذه المسألة وعمل بغير الصواب فيها، فتصديت لأنك تملك أدوات الاجتهاد، هذا من حقك لا بأس، لكن كما شرطنا عليك تستحضر النية وتحضر من استدراجات الشيطان وشياطين الإنس، حتى إذا طرأ عليك طارئ السكوت أفضل والتوقف أفضل، ماشي؟ لكن هل أنه لم يسمع لك وأن ذاك المجتهد أصر على أنه الأصوب ولم يفصل في المسألة ولم تحسن يعني هذه المسألة الفقهية بينك وبينه مثلا، هل معنى ذلك أن تتحول أنت للتفتيش في مسائل أخرى وتقلب في دفاتر قديمة وتبحث عن أمور أخرى لتدعم بها موقفك وأن هذا فيه وفيه وفيه؟ هذا ليس من إنصاف، ليس من عدل، هذا تجاوز، هذا تعدي، هذا غير مقبول بالمرء. أين أنت من هذا المعنى؟ معنى مهم جدا جدا. إذن حتى لو أذن لك في الحركة للرد على المجتهد فيما أخطأ فيه من وجهة نظرك، لا تتعدى المسألة. أنت في مسألة معينة في موقف معين لا تتعدى، وإلا فإن تعديت فهذا في الحقيقة انتصار لنفسك ولمذهبك ولشيخك ولجماعتك مثلا، أو لما أنت تتعصب له، لأنك أظهرت بذلك أنك تريد فدم لا تريد توضيح وإقامة حجة وبيان. ففرق بين المسألتين، فلا تخلط بين الأمرين وإلا تقع فيما لا يحمد عقباه. نعم. يقول: فإن المخالف قد لا يعلم الحق في تلك المسألة ويعتقد أن المخالف مخطئ يجب الرد عليه، وهو بهذا قد يؤجر. أما من رد عليه متجاوزا الحدود فقد يأثم إن علم أنه متجاوز. عارف يعني إيه؟ لو الذي اجتهد فأخطأ في وجهة نظرك، تصديت وتصدرت لإقامة الحجة عليه وأتيت بأدلتك في المسألة وقمت بمحاورته في ذلك وأصر على اجتهاده ورؤيته في المسألة، يقول قد يؤجر هو حتى ولو صمم على رأيه وإن كان الحق معك أنت. هتقول إزاي؟ هو مجتهد مخطئ له أجر، ماشي، هو معتقد أنه الأصوب، ولكنك لما تحولت أنت وأنت الذي معك الحق، تخيل أنت معك الحق في المسألة، تحولت أنت من مجرد إقامة الحجة عليه وتذكيره ليرد، فلما لم يرد كان الانتصار للنفس والانتقام لها والمذهب والشيخ والجماعة، فتم التصعيد ووصل الأمر إلى مستوى لا يليق، فيؤجر هو وتأثم أنت. تخيل معناه قد يقول هو المراد نصفه هو المخطئ، لكن هو معتقد أنه لا صواب لأن المسألة اجتهادية أصلا. فإذا عليك أن تنتبه لهذا المعنى المهم. الخلاصة يا إخواني في هذا الضابط المهم والرئيسي أن نستصحب النية وأن نجتهد لتجديدها حال استصحابها، وإذا طرأ علينا طارئ في نيتنا حينما نقرر يا من حصلنا أدوات الاجتهاد الرد على المخطئ، لابد أن نكون حذرين حتى لا نرد على أنفسنا بالإثم بدلا من الأجر والثواب الذي أردناه في بداية الحركة واستحضار النية لإقامة الحجة على المجتهد المخالف. إذن هذه المسألة يا أخواني من أهمية المكان، يعني يضاف إليها كما قلنا وأكدنا أننا نحتاج إلى النية في جميع أحوالنا حتى نلقى الله عز وجل، لأننا من غير استحضار النية قبل العمل ومن غير استصحابها ومن غير النظر إليها وتجديدها قد تصاب بالعطب، وقد يطرأ عليها ما يفسدها وما يعرقل سيرنا ويعرقل حركتنا في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. مرة أخرى أذكر الأخوة بقراءة مفتوحة في كتاب مقاصد المكلفين حتى نستوعب هذه المسألة، ومن وقعت له إشكالية فيه يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، سنحاول جاهدا أن يعني نعمم بإذن الله تبارك وتعالى النفع في أي مسألة من المسائل. كم مضى من الوقت؟ ساعة إلا خمس دقائق. الضبط الثاني لا شك يحتاج إلى كلام كثير، ونحن لا نريد أن نطيل، لكن يهمنا أن نستوعب الضابط حتى يكون حاضر ومفهوم وجلي. أي استفسار أو أي سؤال على الضابط قبل أن نشرح في الضابط الثاني في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، إن شاء الله سنجيب على أسئلتي في الدرس القادم. يعني لو حد عنده أي استفسار في هذا الضابط يرسل بالأسئلة قبل الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونجيب الآن على بعض الأسئلة.